الخطبة يجوز قول خادمي وخادمتي، ما في بس خادم من يعني عبدي وأمتي. يقول هل يجوز يقول المدير رب مثلا؟ لا، على الرب الإضافة لا بأس، لا بأس إضافة إذا كانت مضافة إلى غير المكلف، مثل رب الدار ورب المال، رب الدار مثل رب المال ورب الدابة، رب المال نضيف للجماد فلا يوهم بأن هذا المال يعبد سيده، وكذلك رب الدار، الدار جماد فليس فيه إيهام التشريك. يعني مثلا كلمة الرب يستبدل عنها المدير، بدل المدير يقال مدير ما يقال رب. يقول هل الوتر اسم من أسماء الله؟ ابن سلم يقول إن الله وتر، يحب الوتر.